بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، يقول الناظم رحمه الله: ومد قالون لما تسهلا بالخلف في أه اشهدوا ليفصلا، وحيث تلتقي ثلاث تركه وفي أهمة لنقل الحركة. كنا بدأنا بعدما يعني ذكر الناظم رحمه الله وفرغ من يعني الهمزتين المجتمعتين في كلمة، وكان آخر كلامه فيها هي قوله: وحيث تلتقي ثلاث تركه وفي أئمة لنقل الحركة. وذكرنا أن قالون وورش يسهلان الثانية من الهمزتين المجتمعتين في كلمتين، وذكرنا أن هذا يعني النوع هو على ثلاثة أنواع، على ثلاثة أضرب: مفتوحتان، ثم مفتوحة ومكسورة، ثم مفتوحة ومضمومة. وخلص الناظم رحمه الله إلى أن قالون يفصل بين المسهلة والمحققة، أي يفصل بين الهمزة الأولى والثانية بألف، ألف المد. أنذرتهم آيدا آينا، وأن ورش لا يفصل، أي لا يدخل هذا الألف. وهذا معنى قول الناظم ذكرناه: ومد قالون لما تسهلا بالخلف في أوشيدو ليفصل. وله وجهان في أوشيدو، سبق هذا التي في سورة الزخرف، فله إدخال هذا الأليف أوشيدو، وله وجه آخر أنه لا يدخل الأليف، أي لا يمد بين الهمزتين فيقرأ مثل ورش: أوشيدو خلقهم، أوشيدو خلقهم. ثم الناظم رحمه الله بدأنا في شرح البيت الآتي، وهو قوله: وحيث تلتقي ثلاث ترك، أي حيث تلتقي ثلاث همزات، لأن الكلام السابق كان على اجتماع همزتين، الآن رجع الكلام على اجتماع ثلاث همزات، كلمة فيها ثلاث همزات، واجتماع ثلاث همزات في قوله تعالى: قال فرعون آمنتم، أو قال آمنتم، آمنتم، هذه في ثلاث صور: الأولى في سورة الأعراف قال فرعون آمنتم به، والثانية في سورة طه قال آمنتم له، والثالثة في سورة الشعراء قال آمنتم له قبل أن آذن لكم. ثم اللفظ الثاني هي قوله تعالى في سورة الزخرف: وقالوا آلهتنا خير أم هو، سورة الزخرف. آمنتم في السور الثلاث، وآلهتنا في سورة الزخرف اجتمعت فيها ثلاث همزات، لأن آمنتم من آمن، وآمن فيها همزتان، الهمزة الأولى مفتوحة همزة قطع، وهي زائدة عن أصل الكلمة، أي ليست من أصل الكلمة، والهمزة الثانية ساكنة أصلها أأمانة، أأمانة، أأمانة، أأمانة. الهمزة الأولى مفتوحة همزة قطع زائدة، إذا قلنا زائدة يعني ليست من بنية الكلمة، يعني هي زائدة عن الكلمة. والهمزة الثانية هي فاء الفعل، أي هي الأولى في الكلمة الهمزة الساكنة. فلما التقت ذكرنا القاعدة أن في كلام العربي إذا اجتمعت همزتان في كلمة وكانت الثانية ساكنة فتبدل حرف مد من حركة ما قبلها. إن كان ما قبلها مفتوحا فتبدل ألفا حر أأمن آمن آدم أعدم. إن كان ما قبلها مضموم تبدل واو أوتو أؤتو أصلها تبدل الهمزة الساكنة فيلفظ بها أوتو. وإيمان إيمان إيمان لأن أصل إيمان أصل إيمان. الهمزة الساكنة ما قبلها مكسور وهي الهمزة المكسورة الأولى المبتدأ بها فتبدل ياء وهكذا تبدل هذه الهمزة الساكنة حرف مد. هذا حرف المد على حسب حركة ما قبلها. ننظر ما قبلها فتبدل يعني من جنس حركة ما قبلها. الجنس الحركات حركات ثلاث: فتحة ضمة كسرة. جنس حركة فتحة الألف وجنس حركة الكسرة الياء وجنس حركة الضمة الواو. فإذا قلنا أبدلت من جنس حركة ما قبلها أي ننظر ما قبلها فتبدل حرف المد. آمن آمنتم أصلها من باب آمن وأصل آمن أأمن. إذن اجتمعت فيها همزتان في آمنتم همزة قطع الأولى زائدة والثانية الساكنة التي أبدلت ألفا ودخلت عليهما همزة ثالثة هي همزة الاستفهام. آمنتم أصلها آمنتم حال مثل آمنوا لكن هذه دخلت عليها همزة الاستفهام. فدخلت همزة الاستفهام على همزة القطع الزائدة زيد عليها همزة الساكنة التي أبدلت ألفا فأصبحت ثلاث ألفات ثلاث همزات. الأولى همزة الاستفهام التي يعني استفهم فيها فرعون ويتعجب من قومه أنهم كانوا معه والسحرة كانوا معه ينصرونه على موسى عليه الصلاة والسلام. ففرعون يتعجب من هذا الأمر يعني هذا التقلب. السحرة جاء بهم فرعون ليغلبوا موسى عليه الصلاة والسلام لأن معجزة موسى لما ظهرت لفرعون وقومه قالوا هذا سحر إن هذا لسحر مبين قالوا هذا سحر سحار عليم يعني ماهر. موسى سحار عليم يعني ماهر في السحارة لما رجعت العصا حية وظهرت معجزات يعني الآيات على لفرعون وهي معجزات موسى عليه الصلاة والسلام قالوا هذا ساحر. وهكذا القوم كلما أظهر النبي معجزة قالوا سحر حتى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ساحر وعيسى عليه الصلاة والسلام قالوا ساحر. يعني التهمة هذه تهمة السحر هي ماضية في القوم يعني أهل الكفر اتهامهم للأنبياء بأنهم سحرة وبقيت هذه العادة السنة في اليهود. فاليهود الآن يقولون داود وسليمان ساحران من عقائدهم. فلما جاء فرعون بالسحرة لموسى عليه الصلاة والسلام حتى في ظنه أن السحر يقاوم بالسحر فجمع السحرة في ميقات. لما جمع السحرة على أي حال وقع بينهم وبين موسى عليه الصلاة والسلام من يبدأ أولا؟ قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون أي ألقوا ما عندكم من السحر. فألقوا حبالهم وعصيهم وفي آية أخرى يخيل إليه من سحرهم أنها فألقوا حبالهم وعصيهم وسحرتهم وجاءوا كما قال الله في سورة الأعراف وجاءوا بسحر عظيم، أي السحرة جاءوا بسحر كبير. فموسى عليه الصلاة والسلام ألقى عصا على السحر على سحر السحرة، فألقى عصاه فإذا هي تلقف ما يافكون، أي تلقفت ابتلعت كل ما هو من كذبهم وافترائهم وسحرهم. لما عصى موسى أخذت ما يعني أبطلت سحر وأخذت يعني ما رموه من السحر ومن التخيلات، هي تخيلات. فالسحرة قالوا هذا ليس بساحر، هذا الذي عند موسى ليس بسحر. فظهر لهم الحق وأنه نبي وليس بساحر، لأنهم مهارة في السحر. فلما فعلت عصا موسى بما فعلت من سحرهم علموا وتيقنوا أن هذا ليس بسحر عند موسى، وأنه هذا من معجزة. فظهر لهم الحق، فلما ظهر لهم الحق قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. ظهر الحق، آمن السحرة. فلما آمن السحرة قال لهم فرعون أآمنتم به؟ يتعجب من هذا يعني هذا انقلاب. أآمنتم به يعني أآمنتم بموسى؟ قبل أن آذن لكم، شو الغرور، أي قبل أن أعطيكم الإذن في الإيمان به، يعني شو الغرور. غروره فرعون أدى به إلى أنهم حتى لو أرادوا أن يؤمنوا بموسى يأخذون الإذن من عند فرعون، فيكون هو الذي يعطيهم الإذن بأن يؤمنوا بموسى. يعني الغرور، يعني شوف العتو في الأرض والتجبر، تجبر الخلق والتكبر والعتو في الأرض يؤدي بالإنسان إلى هذا الغرور. أن آمنتم له قبل أن آذن لكم، وهكذا الغرور يؤدي بالإنسان حتى يظهر له أنه كل شيء، أنه هو كل شيء. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال في سورة القصص إن فرعون علا في الأرض، إن فرعون ماله علا ليس في السماء، هو في الأرض، هو مخلوق مازال في الأرض وهو يعني يظهر له أنه عال. إن فرعون علا فين؟ في الأرض، أي بقي العبد الضعيف في الأرض وهو يظهر له أنه عال، أنه في علو. إن فرعون علا في الأرض، شوف تصوير القرآن الكريم، فرعون علا فين؟ في الأرض، ما زال في الأرض ولا يستطيع أن ينفصل عن الأرض، ومع ذلك هو في عتو وتكبر، لأن المتكبر هو في الحقيقة حقير. المتكبر ماله حقير، هو حقير، ولكن كبره يعني يخيل إليه أنه شيء ذا قيمة كبير، يعني له ذا اهتمام له. فالمتكبر هو صغير ضعيف، ولكن غروره وتكبره يجعله ويخيل إليه أنه شيء يعني كبير. فهكذا فرعون، أآمنتم له قبل أن آذن لكم. على أي حال هذا الهمزة الأولى استفهامية، الاستفهام منهما هو للعلم، أي لتعلم، يتسأل لتعلم. ومنه الاستفهام للإنكار والتعجب، ومنه هذا الاستفهام أيضا للإنكار والتهديد، أي يهدي في استفهامه هذا. أآمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، أي موسى كبيركم تعلمتم منه السحر، وهذه مؤامرة علينا، أي كنتم أنتم وفرعون لأنه الذي علمكم السحر، وهذه مؤامرة. فرعون ما علم السحرة السحر، بل ما كان يعرفهم ولا يعرفونه، ولكن دائما التهمة يعني في الإنسان الذي غلبته الحجة والدليل يصير يبحث عن عن عن الأمور الفارغة الخاوية مثل فرعون، يتهم السحرة بأنه الذي علمهم السحر هو كبيرهم موسى. المقصود ماذا؟ المقصود حتى يظهر لأتباعه أن هذه أن هذا خدعة، وأنه وقع الاتفاق بين موسى والسحرة وفعلوا ما فعلوا حتى يعني حتى يغلبوننا، هكذا يظهر هكذا هو فرعون. فتعجب استفهم وتعجب أآمنتم له. إذن أآمنتم فيها ثلاث همزات، همزة الاستفهام وهي الهمزة الأولى، وهمزة القطع وهي كما ذكرنا همزة زائدة عن أصل الكلمة، ثم الهمزة التي أبدلت ألفا. آمنتم الأولى محققة وهي همزة الاستفهام، والثانية مسهلة لأن همزتان إذا اجتمعتا وكانتا متحركتين فتبدل الثانية تسهل بين بين أو تبدل، هنا سهلت بين بين، سهلها نافع معنى ورش وقالون سهلوا الهمزة الثانية من آمنتم، ولكن قالون لم يفصل بين الهمزة الأولى والثانية بأليف كما فصل في آهذا آهنا آوشدوا في وجه، يعني هو لم يفصل، قالون لم يفصل بين همزة الاستفهام والهمزة المسهلة، وأما الآلف الذي الأخير فهذا ليس فصل، هذا مبدل من هذه همزة الهمزة الساكنة أبدلت آلفا. فاجتمعت ثلاث همزات، الأولى همزة الاستفهام محققة لأن الهمزة المبتدأ بها دائما تكون محققة لا تسهل ولا تبدل، الثانية همزة القطع الزائدة سهيلت أي بين الهمزتي والآلف آمنتم آمنتم، بعض الطلبة يردون هاء كما ذكرنا وهذا لحن يقرؤون أهامنتم أهامنتم، لا الهمزة المسهلة ليست هاء وإنما هي بين الهمزة والألف أآمنتم أآمنتم أآمنتم أآمنتم بشيء أها أآمنتم أآمنتم، تلين الهمزة. قرأت قال فرعون آمنتم به زيد واحد قرأ قال آمنتم له آمنتم له آمنتم به به في سورة الأعراف له آمنتم له في سورة طه وسورة الشعراء وما فيهاش قال فرعون قال آمنتم وفي سورة الأعراف قال فرعون آمنتم به يعني متشابه القرآن في سورة الأعراف قال فرعون آمنتم به به في سورة طه ما كاينش فرعون قال آمنتم حذف الفاعل للعلم به قال آمنتم له إذن هذه الهمزة هذه المبدلة من هذا الألف مبدل من همزة الهمزة الساكنة فورش يقرأها بالتوسط يمد يزيد على المد الطبيعي كما سمعنا آمنتم ولكن قالون يمد مد طبيعي آمنتم آمنتم فقط كلهم أبدلوا الهمزة الساكنة ألفا لكن ورش من قاعدته فالألف المبدل من الهمزة يوسطه يقرأه في وجه الذي نقرأ به في المغرب والذي جرى به العمل هو التوسط أي زيادة على المد الطبيعي الحاصل أن الناظم قال وحيث تلتقي، أي ثلاث، أي حيث تلتقي الهمزات الثلاث ترك الفصل بين همزة الاستفهام وهمزة القطع. العلة لماذا ترك هذا وخرج على قاعدته؟ قاعدة قالوا ماذا؟ وأن كل همزتين اجتمعتا في كلمتين، فالأولى تكون مسهلة، وهذا لوارش وقالوا، ولكن قالوا ينفرد بفصل الأليف بين المسهلة والمحققة، لكن في آمنتم وآلياتنا في الزخرف لم يفصل. لماذا؟ لأنه لو فصل اجتمع أربع آلفات في الكلمة، ترجع أربعة الآلفات. ولا يوجد في كلام العرب، لا يوجد في كلام العرب كلمة فيها أربع آلفات، لا يوجد في كلام العرب. هذا يعني كلام العرب لا يوجد فيه كلمة فيها أربع آلفات، هذا لا يوجد. فنظر لهذه القاعدة اللغوية فقالوا لم يفصل بين همزة الاستفهام الأولى وبين المسهلة، فلم يفصل، فقرأ مثل ورش ومثل سائر القراء، لأن القراء كلهم لم يفصلوا بين الهمزة الاستفهام والهمزة القطعية الهمزة الزائدة، إلا أن بعضهم سهل وبعضهم حققها. قرأ قال فرعون أآمنتم، حقق الهمزتين. والهمزة لاحظوا أن الهمزة الثالثة يعني الساكنة هي مبدلة دائما لجميع القراء، وبعض القراء قرأ آمنتم على الخبر. فعبد الصمد عن ورش، رواية عن ورش، قرأ بهمزة واحدة قال فرعون آمنتم بهمزة واحدة على الخبر مثل آمنوا، أسقط همزة الاستفهام، لأن الاستفهام إذا دل عليه دليل يجوز حذفه في كلام العرب. الاستفهام إذا دل عليه سياق الكلام، دل عليه سياق الكلام فيجوز حذف الاستفهام، يجوز، هذا كلام العرب. فالذي قرأ قال فرعون آمنتم في سياق هذا المعنى، قرأ بهذا المعنى، قال وحيث تلتقي ثلاث ترك، قال وفي أئمة لنقل الحركة، أي وكذلك قالون ترك الفصل بين الهمزتين في كلمة أئمة جاءت في خمس مواضع في سورة التوبة وفي سورة الأنبياء وفي سورة القصص اثنتين وفي سورة السجدة. ودلت هذه أئمة دلت على الخير ودلت على الشر، وأئمة جمع إمام، والإمام في اللغة هو الذي يقتدى به، أي يتبعه الناس إمام، ومنه إمام الصلاة، والإمام الحاكم أي الذي يقتدى به الناس ويرجع الناس إليه في أمورهم. والإمام منهما هو إمام يعني الدين والدنيا، وهي إمامة المسلمين، ومنهما هو إمام الدنيا فقط. فالمسلمون عندنا احنا الإمام يكون إمام الدين والدنيا، أي إمام الدين، حامي الدين، حامي كذا، وإمام كذلك أمور الناس في دنياهم وفيه، لأن الشريعة الإسلامية كاملة تامة غير ناقصة. فكلمة أئمة جمع إمام، إمام واحد، ولو بغينا نجمعوا نقولوا أئمة أئمة أئمة. في كلام الله تبارك وتعالى ذكر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وقال وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، أي الأنبياء، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. وهذه إمامة الخير، إمامة الرشد، إمامة الخير وإمامة الرشد، إمامة النبوة. لما جاء إلى فرعون وذكر الله تعالى طغيانه وعتوه وادعاءه أنه إله، ما علمت لكم من إله غيري، قال وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، سأل الله العافية والسلام، إمام داعي إلى النار أي فرعون. من هذا، من سياق القرآن، يتبين أن الإمامة قد تكون في الخير وفي الهداية والرشد والصلاح، وقد تكون في الضلال، في الضلال والعمى والعذاب. وفي من خلال سياق القرآن يظهر أن الإمامة قد تكون في الخير وقد تكون في الشر. فهناك إمام هدى وإمام ضلالة، إمام هدى وإمام ضلالة، سأل الله العافية والسلام. فالمسلم وخصوصا الذي يعني الحاج والفقيه والعالم والرئيس أو كذا، لا بد يعني أن يكون هو أعلى الناس في التقوى، في الإيمان، في الصدق، في يعني في الإخلاص، في يعني هكذا، لا يخوضك فيما يخوض فيه الناس. علاش؟ لأنه يقتدى به. فالفقيه ليس كسائر الناس، فقيه ليس كسائر الناس، فعليه أن يكون إماما يقتدى، لأنه يقتدى به. كذلك الرجل الكبير السن ذي الشيبة لا بد أن يكون يعني صاحب خلق، صاحب دين، صاحب يعني خلق حسن، صاحب إيمان، يعني يقول الكلام الحسن، يصلح بين الناس. يعني ليش؟ لأن الناس يقتدون غالبا بالإنسان الكبير. والفقيه كذلك عليه، والإمام إمام المسجد كذلك لا بد أن يكون هو يعني من أخيار الناس، لأن الإمام لا بد أن يكون من أخيار الناس ومن أطيب الناس ومن أحسن الناس خلقا، حتى تكون إمامته للخير، للخير. فالناس إما أن يقتدوا، يعني إذا كان الإنسان متبوعا، يعني متبوع تابعه، عنده أتباع، فإما أن يضلهم وإما أن يرشدهم، إما أن يقودهم إلى الضلال ونسأل الله العافية والسلامة، وإما أن يقودهم إلى الخير، أن يقودهم إلى الخير أو أن يقودهم والعياذ بالله إلى الشر، كما ذكرنا. يعني الله ذكر الأنبياء وقال وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. لما جاء إلى فرعون قال وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، نسأل الله العافية والسلامة. إذن فمن كان مقتدي يقتدى به فلا بد أن يحافظ على هذا الاقتداء. كذلك الأب في البيت لا بد أن يكون قدوة، لأن الأولاد والبنات والزوجة يقتدون به. فإذا كان الإنسان والعياذ بالله الأب خارج عن طريق الله تعالى المستقيم، والأولاد يرونه أنه يتصرف تصرفات مخالفة للدين، مخالفة للشرع، فهذا والعياذ بالله يسيء لنفسه، ثم في نفس الوقت يسيء لأولاده، يسيء لنفسه ويسيء لأولاده. ولهذا أنت في بيتك لك أولاد، فأنت يقتدى بك أهل البيت، فلا بد أن تحرص على هذه الإمامة، هذه القدوة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيحين: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ف فالرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته. إذن هذا الراعي لا بد أن يكون يعني أهل خير، أهل صلاح، أهل صدق، لا يلاحظون عليك الأولاد أنك تكذب عليهم أو تكذب على الناس، لا يلاحظ الأولاد عليك أنك تسب الناس أو أن تغتاب الناس أو كذا. كل هذا يعني لا بد أن يحرص الإنسان ويراعي أنه متبوع. معنى متبوع أي هناك من يتبعه، هناك من يقتدي به. فهذا هي الإمامة، إمامة إما أنها إمامة خير وإما أنها إمامة شر، نسأل الله العافية والسلامة. فلا بد للإنسان أن يقدر هذه المسؤولية حق قدرها وأن يكون إمام قدوة يقتدى به الناس أو الأولاد أو كذا في الخير، ويتجنب أن يقتدي به الناس في الشر والعياذ بالله. فالمتبوع ليس كالناس، إذا كنت متبوعا يعني لا بد أن تراعي هذا، هؤلاء الأتباع هؤلاء. وقد ذكر وقد تحدث الله تعالى عن المتبوعين وعن التابعين في القرآن في آيات كثيرة، بل وتخاصموا في النار، نسأل الله. الآيات كثيرة لا نطيل بها لأن نحن لسنا بصددها. يعني هناك خصام في القرآن الكريم لما وقفوا بين يدي الله تبارك وتعالى وهم في النار، يتخاصم الأتباع مع يتخاصمون مع المتبوعين. اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. فالإنسان يراعي، المؤمن يراعي هذا ويخاف على نفسه وعلى من يقتدي به. إذن هذه هي الإمامة. قال وفي أئمة لنقل الحركة، يعني قالوا لا يفصل بين الهمزة أئمة وبين المسهلة، فيقرأوها مثل ورش أئمة، يعني هو لا يفصل بين المسهلة والمحققة في كلمة أئمة، فهي من المستثنيات عند قالون. قال وفي أئمة لنقل الحركة. ثم علل الناظم رحمه الله لماذا قالون لم يفصل بين الهمزة المحققة والمسهلة في أئمة. قال لنقل الحركة، أي العلة في كون قالوا لم يفصل بالألف بين الهمزة الأولى والثانية في أئمة. قال لنقل الحركة. كيف نقل الحركة؟ كلمة أئمة أصلها أأممة على وزن أفعلة، أأممة على وزن أفعلة. لاحظوا أأممة، لاحظوا أن الهمزة الأولى الثانية ساكنة، الهمزة الثانية ساكنة، وأن فيها ميمان أأميمة، الأول مكسور والثاني مفتوح أأميمة. أصل هذا بنية الكلمة، أصل الكلمة. نقلت حركة الميم الأول إلى الهمزة الساكنة فراجعت أئي، ثم أدغم الميم في الميم فصارت ميم واحدة مشددة أئمة، كانت أأميمة. فنقلت حركة الميم الكسرة إلى الهمزة فصارت الهمزة مكسورة، ثم أدغم الميم في الميم وهو من إدغام المتماثلين فصارت أئمة. وقاعدة نافع في قراءتي أنه حيثما اجتمعت همزتان فالهمزة الثانية تسهل إما بين الهمزة والألف كما ذكرنا، أو بين الهمزة والواو، أو بين الهمزة والكسرة. وبما أن الهمزة الثانية مكسورة فسهلت هذه الأئمة بين الهمزة والياء، فلا هي ياء خالصة وكذلك ليست هي همزة، ليست همزة خالصة. فهذا هو التسهيل بين أي بين الهمزة والياء. هذا مذهب القراء، مذهب القراء. ومذهب النحاة أن الهمزة تبدل ياء أيمة، أيمة تبدل ياء مكسورة أيمة. هذا مذهب النحاة يعني أهل النحو. ومذهب القراء تسهل، والقياس العربية قياس في اللغة العربية هي أنها القياس يعني تبدل ياء مكسورة. كيف؟ لأن القاعدة القياس أن كل همزتين ساكنة بعد همزة متحركة تبدل ولا تسهل. هل آمنوا؟ قلنا آمنوا. آدم آدم. كذلك أئمة، هذه الهمزة أصلها ساكن فتبدل ياء، فالنحاة مشوا على القياس، ولكن القراء سهلوها بين الهمزة والياء. وذكرنا أن القياس يعني أحيانا القراءة تكون على خلاف القياس، وأحيانا توافق القياس في وجه من وجوهه، والحجة للقراءة، الحجة للقراءة وليست للقياس فيما يخص علم القراءات، لأن القياس هذه أقاييس وقعد علماء اللغة وأخذوها بالاستقراءات من هنا ومن هنا ومن هنا، ولكن كلام العرب هو أوسع من القواعد، فهناك أمور لم تذكرها القواعد يعني قواعد اللغة، وجاءت في كلام العرب نثرا ونظما. إذن فالمعول على مثل هذه الأمور ليس القياس، وإنما المعول عنه هو الأخذ والسماع والرواية والنقل، فقد نقل في أئمة التسهيل يعني لنافع ولابن كثير ولأبي عمرو البصري، وقرأها القراء الآخرون يعني ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي قرأوا بتحقيق الهمزة أئمة أئمة، وأدخل هشام عن ابن عامر الأليه بين الهمزة بين الهمزتين فقرأ أئمة أئمة، ولهذا الشاطبي رحمه الله قال وأئمة بالخلف قد مد وحده، أي له وجهان هشام قد مد وحده، وسهل سما، أي وسما هي نافع ابن كثير وأبو عمرو سهلوا الهمزة، وفي النحو أبدل، أي وعلى مذاهب النحو أبدلت الهمزة المكسورة ياء، فنسأل الله لنا ولكم التوفيق. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.